الشبهة السابعة والعشرون. الولاية الشرعية المعتبرة هي لمن لا يخرج عن كتاب الله. قالوا الولاية الشرعية المعتبرة هي لمن لا يخرج عن كتاب الله. قال الخارجي: إنما وجب الاعتراف بولاية السلطان الذي يقود الناس بكتاب الله، لما رواه مسلم عن يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. أما حكام اليوم فقد اتخذوا كتاب الله وراءهم ظهريا ونابذوا ربهم حكمه، فأين هم من قيادة الناس بكتاب الله؟ قال السني الذي استدلت به، الحديث الذي استدلت به قد وضعته في غير محله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن السمع والطاعة ولم يتحدث عن البيعة والولاية المعتبرة بنص الحديث. يدل على هذا نص الحديث أعلاه الذي استدلت به أنت، ففي آخره قوله: فاسمعوا له وأطيعوا. قال النووي صحيح فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخدع. ولهذا بوب بقوله: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. يعني كل الكلام عن طاعة وعدم الطاعة، ما له تعلق بوصف الحاكم. وذكر تحته مع الحديث السابق أحاديث كلها في السمع والطاعة، يعني في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة الغفاري رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدا على أطراف، وهو صريح في هذا المعنى. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله على معنى اسمعوا له وأطيعوا في ذلك الأمر المعين، ما دام أمره الذي أمركم به لا يخالف كتاب الله، لا يخالف كتاب الله. ولو لم يفهم الحديث على هذا المعنى لادعى ملحد التناقض في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد مر بنا الأحاديث الكثيرة تأمر بالصبر على جور الأئمة. ولا شك أن السلطان الذي يقود الأمة بالجور لا يقودها بكتاب الله، السلطان الذي يقود الأمة بالجور لا يقودها بكتاب الله، لأنه ليس في كتاب الله جور. وبهذا جمع الأثرم صاحب الإمام أحمد في كتابه ناسخ الحديث المنسوخ صفحة 252، ناسخ الحديث المنسوخ في صفحة 252، فقد قال رحمه الله: وحديث أم الحسين قد اشترط فيه يقودكم بكتاب الله، وحديث علي رضي الله عنه قد فسره حين قال: إنما طاعة في المعروف. تأملوا، فسر يقود بكتاب الله إنما طاعة في المعروف. وحديث ابن عمر أيضا مفسر أنه إنما أوجب الطاعة ما لم يؤمر بمعصية، وكذلك حديث أبي سعيد. تأملوا، جعل كلها على معنى السمع والطاعة فقط، لا علاقة لها بالبيع وأوصاف الحاكم. وهو يريد بحديث ابن عمر، حديث الذي ذكره قبل كلامه هذا بقليل يعني في كتابه هذا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فمن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، وقد أخرجه البخاري ومسلم. ويريد بحديث أبي سعيد، حديث الذي ذكره هو أيضا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه، وقد أخرجه أحمد وابن ماجه وهو صحيح. وقد نبه بعض أهل العلم على أن حديث الباب مما اشتبه على الخوارج، منهم ابن بطال قال رحمه الله في شرح صحيح البخاري: احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم، والذي عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم، لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتت الألفة. انتهى كلامه. فكان الواجب نعم ابن بطال له شرح البخاري مطبوع. فكان الواجب عند أمر الإمام أحدا من الرعية بمعصية الله أن لا يعصي الله ولا يخرج على إمامه. لا يعني لا يعصي الله بمن يعصي إمامه ولا أمر معصية الله، لكن لا يخرج عليه. قال ابن الملك في شرح مشكات المصابيح: لكن لا يحارب الإمام بل يخبره أني لا أفعل لأنه معصية. تأملوا، جمع العلماء بين الأمرين. فكلمة يقودكم بكتاب الله، هذه المعاصرون من القوم استدلوا بها كثيرا في محاضراتهم وكلماتهم في هذا الباب. لكن هي جاءت يقودكم بكتاب الله في ذات الأمر والنهي، لم يتكلم عن وصفه، عن وصف حكمه. يقودكم، أمركم بشيء تسمعوا وتطيعوا في ذات ما أمركم به ونهاكم.